عليك لا تمرد صادحا من نغمها الحزنا على العظماء ما للليالي أسدلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء يا طير ما لك لا تمرد صادحا من نغمها الحزنا على العظماء ما للليالي أسدلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء ما للمكلم رورقا تجفانها وتدثرا ثوبا من الظلماء وغادر الليث الفتي يعرينه هل من جواب إخوتي لندائي تصبري وتجلدي فالموت مكتوب على الأحياء لا بد أن نلقى المنية إخوتي سنغادر الدنيا على الحدباء سياط الكرب تلهب خافقي ودموج بالخطب الجليل تمائي يا شعر أسعفني فإني صامت بك سوف أكتب للأنام عزائي لما تا نبأ الوفاة تراكما هي الهموم فجمدت أعضائي ودعتنا يا شيخ بعد مجالس طيبتها بمحبة ووفاء أرثيك أم أرثي شبابا طلبوا درب الجهاد ومعقل الشرفاء أرثيك أم أرثي مشايخ أمة ذلت جباههم سعيد لن نمل طريقكم وسنلتقي يوما مع الشهداء سنقاتل الطاغوت هذا وعدنا يا شيخ أبشر فالجموع ورائي كنت مقبارا على العملاء سبعون عاما عزة وشهامة وشجاعة تعلو على الجوزاء سبعون عاما والغضب فرزائر ما خاف يوما صولة الأعداء ومواكب صلت عليك وكلها يا شيخنا حزن بلا استثناء كل القوافي عاودي نسج الرثا فالسيف أغمد سار للعلياء يا طيبانك لا تغرب صادحا من نغمها الحزنا على العظماء ما للليالي أسدلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء يا طير ما لك لا تغرب صادحا من نغمها الحزنا على العظماء ما للليالي أسدلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء.